أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. نحن على مائدة صاحبة هذا اليوم، كان يوم وفاة سيدتنا خديجة صلوات الله وسلامه عليها. نتحدث هذه الليلة بفضل الله عز وجل نعم عنها وعما ينبغي أن تكون عليها المرأة. تحدثنا في ليلتين عن الحياة الزوجية وما ينبغي أن يكون عليه الزوجان من مصاديق، ما قلناه من أتم المصاديق حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجته خديجة الكبرى، وحياة ابنتها فاطمة مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم. المصاديق التامة للحياة الزوجية السعيدة كما قلنا متمثلة بهذين البيتين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة خديجة عليه السلام، وهو طالما يذكرها بخير وهو في المدينة، نعم يذبح شاة، تذبح شاة، والنبي صلى الله عليه وآله يوصي بقسم منها إلى بعض النساء، وهن من صديقات سيدتنا أم المؤمنين خديجة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، وفاء لها. ورب العالمين إخواني حكيم، أحكم الحاكمين بمعنى الحكومة، وهو أحكم الحكماء بمعنى الحكمة، لم يجعل هذه النطفة الطاهرة الصديقة الكبرى إلا في رحم هذه المرأة الجليلة من بين كل نساء النبي. الصديقة الكبرى سيدة النساء لم توضع إلا في هذا الوعاء الطاهر. يكفي هذا دليل على قابليتها وكمالها وأهليتها لتلقي هذا النور الإلهي. حديثنا حقيقة ليس في سيرة سيدتنا خديجة صلوات الله وسلامه عليها، حديثنا فيما يمكن أن نستفيده من دروس. أنا دائما أقول إخواني أخواتي أن حياة المعصومين بالواقع بمثابة لوحة نرسم مثلها. بعض اللوحات العالمية حقيقة يصعب تقليدها أو الرسم بنفس كيفيتها، ولكن حتى الأطفال الصغار يجعلون أمامهم لوحة ويرسمون رسما شبيها بتلك اللوحة الكاملة. حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام كما قال علي صلوات الله عليه: لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. إذن لا نقدر على معيشتهم، نحاول أن نقترب من أجوائهم ما أمكن. حديثنا هذه الليلة دروس وعبر من حياة هذه السيدة وابنتها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. دروس كثيرة، أركز على درس، وقبل أن أركز على هذا الدرس انظروا إلى المباركة الإلهية، هذا الإسلام العظيم. أنا قلت في مناسبة أن كل من يشهد الشهادتين رب العالمين له حق والنبي له حق، ولا ينسى حقوق ثلاث شخصيات في أول الإسلام: سيف علي عليه السلام، وأموال خديجة، ووجاهة أبي طالب. الإسلام حقيقة في أول الدعوة استفاد من هذه العناصر الثلاث: سيف علي في خيبر، في بدر، في أحد، وأنتم تعرفون شجاعة علي. مضرب الأمثال: مال هذه السيدة الجليلة، بمالها قام الإسلام، وكما يقال الدفاع السياسي لأبي طالب عم النبي وكافله ووالد خاتم الأوصياء. حديثنا هذه الليلة حول الدرس العملي من سيرة النساء المتقدمات في تاريخ البشرية. القرآن الكريم يتكلم عن شخصيتين في مقابل شخصيتين، يتكلم عن امرأة نوح وعن امرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا، هاتان خانتاهما فلم يغنيا نعم نوح ولوط لم يغنيا عن زوجتيهما شيئا، ولكن في المقابل هناك امرأتان في نفس السياق اتفاقا ثلاث آيات مرتبة. ضرب الله عز وجل للذين كفروا هاتين الامرأتين: وأما امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. عندما يصل صاحب تفسير الميزان لهذه الآية يقول كلمة جميلة من الإنصاف: بعض الأوقات الإنسان يذكر قائل القول بيانا لحقه. يقول هذا السيد، هذا المفسر الكبير، يقول في آسية زوجة فرعون طلبت من الله عز وجل كأنها طلبت نعيمين، بتوضيح مني طبعا، طلبت الجنة الصورية وطلبت الجنة المعنوية. طلبت المتاع، هذا متاع الجنة من القصور وغيرها، وطلبت مقام العندية: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عندك بيتا مقام القرب. الجنة كلها قريبة من الله عز وجل، ولكن هناك نعيم معنوي ورضوان من الله أكبر. الجنة ليست متساوية، أين نعيم النبي الخاتم وأين نعيم باقي أفراد الأمة؟ في الجنة هناك مقام القرب من الله عز وجل. الآن هذا المقام ما هو؟ ما الإحساس فيه؟ نحن عاجزون عن فهمها في الدنيا، نحن لا نتعقل الحور العين، كيف الحور وما جمال الحور، لا تصل إليها أفهامنا، فكيف بمقام الرضوان والقرب من الله عز وجل. إذن آسية من النساء المتميزات في التاريخ، ونفهم أن هناك في الواقع بعض النساء عند بعضهن البعض: خديجة عليه السلام، وآسية، ومريم. هذه النساء، هذه العناصر الثلاث، من أعلى النساء منزلة في الجنة. طبعا فوق كل ذلك ابنتها الزهراء سيدة نساء العالمين. وأما بالنسبة إلى مريم، نظرت هذه الليلة إحصائية سريعة. مريم، تعرفون الأنبياء كلهم من الرجال، ليست عندنا هنالك نعم رسالة ونبوة في النساء، ولكن هذه المرأة جاء ذكرها في سياق ذكر الأنبياء. قرابة 30 آية في القرآن وهي تتحدث عن مريم. ما هذه السيدة؟ ما الذي فعلته هذه السيدة والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا؟ يبدو هناك علاقة وطيدة بين العفة وحفظ الفرج وبين المنحة الإلهية التي أعطيت لمريم عليه السلام. نعم يكفي أنها حملت بنبي له امتيازان: الامتياز الأول أنه ولد من غير أب، ويا له من إحساس امرأة بنت عذراء وإذا بها تحمل، نفخ الله عز وجل في رحمها، نعم هذا الوليد المبارك. أنا لا أدري، صحيح في أول الأيام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ولكن بعد ذلك عندما رأت الكرامات الباهرة فأشارت إليه، أنا أعتقد أن مريم كانت تعيش أحاسيس لا يمكن وصفها بلا زوج، وإذا بهذا النفخ الإلهي في جوفها. أولا هذه مزيتها، والمزية الثانية أن الله عز وجل ادخر وليدها، ما قتلوه وما صلبوه، رفعه رب العالمين إليه لينزله مرة أخرى، متى؟ ليكون في ركاب إمامنا المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، يصلي خلف طاووس أهل الجنة. صلوا على محمد وآل محمد. إذن القرآن الكريم عندما يذكر هذه المنحة الإلهية لمريم يذكر عفتها وحفظها لفرجها. حديثنا بعد هذه المقدمة النظرية الفضائلية إن صح التعبير حول العفة في حياتنا اليومية. أنا عندي في الواقع هذه الليلة مجموعة ملاحظات، الآن هذه الملاحظات لا أدري مدى ضرورتها في هذا البلد، ملاحظات على التعامل بين الجنسين في عصرنا هذا. هذه الصور السلبية من التعامل قد تشتد في مجتمع وقد تضعف في مجتمع. إخواني نحن نعلم اتفاقا قبل هذا الشهر الكريم كنا في مجلس مع بعض العلماء الأفاضل ممن لهم على كل حال عمل مع استنباط الأحكام الشرعية، هناك تعبير دارج في أوساط الفقهاء والحوزات العلمية، تارة الدليل هو القرآن، الدليل كلام النبي، الدليل كلام الأوصياء من عترة النبي، ثم الإجماع والعقل مصادر التشريع المعروفة، وهناك شيء يسمى في عرف الحوزات بروح الشريعة، هنالك قواعد كما يعبر عنها متصيدة من الفقه. إنسان لعله ما سمع من أحدهم كلام كثير، ولكن تقول هذا مزاجه أنه لا يحب الحديث مع النساء. هو ما قال شيء، ما قال أنني لا أحب الحديث مع النساء، ولكن عندما يلتقي بامرأة يطأطئ رأسه، عندما يتحدث مع امرأة يختصر في الكلام، عندما يلتقي مع فتاة غير محجبة يعرض عنها، ماذا تفهم؟ تفهم أن هذا الإنسان مزاجه أنه لا يتفاعل مع النساء. هذا المزاج من أين علمنا؟ من مجموع الحركات والتصرفات. بعض الأوقات نفهم من مجموع الأحكام الشرعية مزاج الشارع المقدس. افتحوا كتاب الله عز وجل، انظروا إلى القرآن الكريم وماذا يتوقع منا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. القرآن الكريم يأمر النساء أن لا يخضعن في القول. ما معنى الخضوع في القول؟ ترقيق الصوت. نحن لسنا من الذين يعتقدون أن صوت المرأة عورة، ولكن حقيقة بعض الأصوات النسائية الصوت في حد نفسه مثير، يتفق هكذا. طبعا بدن المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين، أي جزء في المرأة، نعم هذا الجزء عورة لا يجوز النظر إليها. ولكن الصوت حقيقة بعض الأوقات الصوت يغري الجنس المخالف. هذه الأيام الحمد لله هذا العرف القديم، كانت هنالك في الأيام القديمة زينة حتى في أيام الإسلام، هذه الزينة هذه الأيام غير متعارفة، وهو الخلخال، قطع يجعلونها في الرجل، تمشي المرأة ويسمع من رجلها صوت، نعم، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الشارع المقدس يقول لا، نعم، تنهى المرأة من أن تثير الرجل بصوت زينتها. امرأة جلست في مكان فترة من الزمن، المكان صار حارا، يقول عندما تريد أن تجلس لا تجلس في هذا المكان لأنك تستشعر حرارة بدنها، فإذا استشعرت ذلك انتابك بعض الشعور. إخواني أخواتي، حديثنا هذه الليلة كما يقال حديث شبابي يخص الشباب، وإن كان بعض الأوقات بعض كبار السن أقل عفة وتورعا من بعض شبابنا المؤمن، هو في الستين والسبعين ويعيش المراهقة وكأنه بلغ اليوم، حركاته وسكناته حركات المراهقين كما يقال. إخواني أخواتي، هذه حقيقة الإثارة الجنسية لا يحتاج إلى عذر كبير. أقل شيء يذكرك بالنساء من الممكن أن تثير شهوتك. أنقل لكم بعض الاعترافات، نحن كما يقال مجمع الأسرار، الشاب يأتي يبين لنا بعض القضايا الشبابية من باب معرفة الحلول، ومن هنا نعرف أمزجة الشباب. شباب أحدهم جاء، طبعا هذا الشاب الذي جاءني كان يصلي خلفنا باستمرار، ولكن الصلاة شيء والعفة الخارجية شيء آخر، قد يكون في الصف الأول ولا تفوته جماعة، فإذا خرج من المسجد ركبه الشيطان. هذا اعترف عندي، كانت له محرمات شبابية معروفة، يقول الآن أصبحت في حال، انظروا إلى الهاجس، الإنسان عندما يعيش الهاجس الشهوي تفكيره في الشهوة، بعض الناس يقول أستجير بالله أصلي فتأتيني الهواجس المحرمة، هذا عقابه. البعض يقول في قنوته هذا مقام العائذ بك من النار، إياك نعبد وإياك نستعين، في السجود يقول إلهي قلبي محجوب وعقلي مغلوب، وصاحبنا يفكر فيما رآه الليل من الأفلام المحرمة، يا له من بلاء. الشاهد هذا الشاب الذي صار شهويا ينظر إلى الحرام، يسمع الحرام، يتخيل الحرام، يقول يا فلان وصلت إلى درجة أكون في الشارع وتمر سيارة حمراء، سيارة فيها رجل لا امرأة، يقول هذه السيارة تثيرني لأن لونه لون أحمر، واللون الأحمر لون بناتي نسائي، أصبحت حتى اللون يثيرني. نعم، الإنسان يصل إلى درجة تصبح القضية شرطية، كل ما يربطه بالشهوات يثيره. وهنا اسمحوا لي بكلمة، نحن عندما نصل للقضايا الطبية العلمية نحتاط في القول، نسأل الأطباء، إن قالوا نعم ننقل، لأن الدين لأهله والطب لأهله، لكل تخصص. أنا سألت بعض الأطباء، يبدو هذه مقولة طبية صحيحة. أنتم تعرفون قضية الهرمونات الغريزية محلها منطقة الرأس في المخ، هناك غدد بحجم صغير بحجم الحمصة، ولكن هذه الغدة الصغيرة تعمل ما تعمل، تفرز إنزيمات مختلفة منها الإنزيمات الجنسية الغريزية. الإنسان الذي ينظر إلى الحرام بشكل كثير ويفكر في الحرام، أو حتى يفكر في الحلال ولكن هاجسه من الصباح إلى الليل الشهوة، هذا الإنسان تتغير تركيبته البدنية الفسيولوجية. عندنا قضايا سيكولوجية نفسية، وعندنا قضايا فسيولوجية غددية. هذا الإنسان الذي يفكر في الحرام ويفكر في الشهوات، حتى تركيبته الإنزيمية تتغير. ولهذا بعض الشباب عندما يشتكي من شهوته الزائدة ننصحه، نقول له في الأخير اذهب إلى طبيب، اعمل تحليل غدد، أنت غددك مختلة، إفرازات الدم، الإفرازات في الدم نعم تعدت المعدل الطبيعي. القضية ليست قضية نفسية، قضية دين وحلال وحرام، بدن، هذا البدن يتفاعل إلى درجة أنتم تعرفون الاحتلام وارتباطه بالنفسية. الإنسان الذي يفكر في هذا المجال يبتلى بهذه الظاهرة، حتى البعض وهو مستيقظ يبتلى بهذا الأمر. من أين هذا؟ لأنه نعم جسمه تأقلم مع الشهوة الزائدة. فالحل ما هو؟ حديثنا فيما تبقى من الوقت أن نذكر بعض المظاهر السلبية، ثم نذكر العلاج بفضل الله عز وجل. كل ذلك تحت عنوان العفة، وأعلى مظاهر العفة كما قلنا سيدتنا الزهراء عليها السلام وأمها خديجة، ومن قبل ذلك كما قلنا مريم سيدة نساء زمانها. إخواني، بعض المظاهر السلبية، وأنتم أدرى مني بهذه المظاهر، أذكر بعضها. الاختلاط بين الرجال والنساء، أنا لا أدري، في شهر رمضان المبارك شهر الفضيلة، إنسان يدعو جماعة إلى بيته، والآن أثناء الحديث بعد الحديث هذا التداخل في مجتمع الرجال والنساء ظاهرة غير شرعية لا ترضي الله ورسوله. ولطالما وقع ما وقع من خلال هذه الجلسات المختلطة. أحد الآباء شكالي شاب مراهق وشابة مراهقة، كيف يسمح لهم بالاجتماع في مكان واحد؟ هذه تضحك وهو يضحك، هذه تمزح وهو يمزح، بدعوى أن الجو عائلي، هذا بابنة عمي، ومن قال بأن هذه القرابات ترفع التكليف؟ بعض الناس مع الأسف عنده أخت الزوجة كأنها محرم، بدعوى أنه لا يجوز الجمع بين أختين، عدم جواز الزواج منها، هل هذا يرفع جاذبية الهوى؟ أنها قريبتي، هل هذا يمنع جاذبية الهوى؟ اتفاقنا العكس والصحيح، التجاذب بين ابنة العم وبين ابن العم لعله التجاذب أكثر من الأجنبي. هذه أجنبية، هذه أبوها خالي، أبوها عمي، أمها خالتي، هناك أرضية تجاذب وتجانس، إذا تكلمت مع الأجنبي والناس نظروا إلي قد يردعوني. أما هذه ابنة العم، ابنة الخال، ابنة الخالة، الأرضية الاجتماعية مهيئة بدعوى التواصل والرحمية. من قال بأن التواصل والرحمية هنا أن يصبح اتصال ما وراء الكواليس، مراسلات بريدية، اتصالات هاتفية؟ الشيطان إخواني بالمرصاد يصطاد فريسته في هذه الدائرة. إذن الخطوة الأولى في هذا المجال، المؤمن الشاب المؤمن، صلوات الله على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين تؤثر فيه هذه الأمور، قلبه في الملأ الأعلى يصلي فينزع السهم من بدنه لا يشعر بذلك، ولكن عندما يصل الحديث إلى النساء نعلم في التاريخ أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يكره السلام على الشاب. السلام مستحب، الرد واجب، ويعلل ذلك أمير المؤمنين بأنه أخشى أن يدخل علي، معنى كلامه أنه ما لا نعم يعوضه السلام على مسلم أو مؤمنة. أنا أعتقد أن القضية تعليمية، درس لي ولك أن لا نقترب من هذه الدائرة. وأنتم سمعتم قديما وحديثا عندما تصبح خلوة بين أجنبي بين أجنبي وأجنبية الشيطان ثالثهما. أنا سمعت من بعضهم بدأ الاجتماع بدعوى تعليم القرآن وانتهى الأمر بالمراودة الإبليسية بينهما. بعض النساء، بعض الشباب يدخلون بعض المنتديات الإسلامية بدعوى الحديث عن الإسلام وعن الشريعة وعن المجتمع، وإذا بعد فترة كما يقال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هكذا هذا السير التدريجي محفوظ عندنا. هذا أولا. وثانيا، من الأمور التي حقيقة نحن نأسف لها أيضا، طبعا هذا الكلام ينبغي أن يقال وطلب مني أن يقال، لا أدري ما هذا الأمر، بعض الناس يقول أنا في العمر مرة واحدة ليلة واحدة أتنازل عن الدين، طبعا بلسان الحال هو لا يعترف ولكن في مقام العمل يقع في هذه الهفوة. يقول نحن حتى بعض المؤمنات، ولعلها تقرأ عزاء الحسين عليه السلام، الأمر هو الأمر، نرى في ليلة في العمر نعم كما يقال تسقط الأقنعة. أي ليلة؟ ليلة الزفاف. حقيقة بعض الناس لا أدري ما الذي يحصل، يفقدون عقولهم ليلة الزفاف. وقد سجلت ملاحظة، امرأة لم ترى أبدا بغير حجاب، ولكن في ليلة الزفاف تخفف من أمرها، تظهر أمام الزوج، أمام كما يقال العريس، تظهر مفاتنها. بأي منطق شرعي؟ عمر وهي في ستر وستبقى في ستر، ولكن تلك الليلة كأن ملائكة الرحمن اعتزلوا الحساب والكتاب. رب العالمين نعم يمهل، رب العالمين يمهل ولا يهمل، هذه سياسته. ومن هنا دعوتي إخواني المؤمن، أسوة الناس واتفاقنا الكارثة عندما يكون الأبوان ممن يقتدى بهم. الشاب شاب مؤمن، وطبعا بعض الأوقات يصبح الشاب أسير، لا يمكنه النهي عن المنكر، الغناء المحرم، المبالغة في بعض الأمور، البركة في المبالغة في اللباس والزينة وغيره. لا أدري من أين جاءت هذه الأعراف الباطلة. واتفاقا لاحظنا أنه كلما بالغنا في الأمر رب العالمين ينزع البركة. بعد فترة قصيرة وإذا بالخلاف دب بين الزوجين. إذا ما في خلاف تأخر إنجابهما، ما تأخر الإنجاب يرزق ذرية لا تقر العين. المهم ليس الأمر بهكذا أمور. أحد المؤمنين اتفاقا في ليلة زفافه، أنا لا أتذكر الآن كان عقد أو عرس لا أدري، اتصل بي هكذا، اتفق معي، قال أريد أن آتي لأزورك في المنزل. نعم، كأنه هرب من موكب السيارات المزعجة هذه، كانوا ينتظرونه تحت، هذه قصة حقيقية. صعد إلى الدار إلى المنزل، وفي تلك الليلة أقام عزاء سيد الشهداء. قال أحب هذه الليلة، معنى كلامه هذه الليلة ليلة الفرح، لا أريد أن أنسى مولاي. هو أم على كل كان له دور في إحياء المجالس. ذهب إلى بلاد الغرب، تخرج، رجع وهو أصفى من الذهب، وتزوج عيشته عيشة هنيئة بحمد الله عز وجل. فرق بين الشاب ليلة زفافه يبكي على مصيبة الحسين عليه السلام تبركا وتأدبا، يقول مولاي لا أنساك حتى في هذه الليلة، ثم يذهب نعم لفراش الزوجية، يطلب من زوجته بعض النساء المؤمنات عليهن بعض أدوات الزينة، تتوضأ أول الليل لتقيم آخر الليل، لأنها تعلم أنه لا يصح منها الوضوء مع هذه الحواجب، احتياطا تتوضأ حتى تصلي صلاة ليلها بكامل زينتها. الثوب ثوب جمال، ثوب عروس، تغطيها بثوب الصلاة وترفع يديها إلى السماء، إلهي العفو، إلهي العفو، لك في هذا الليل نفحات وجوائز، أهلها ذووها جاءوا لها بالذهب والجواهر، وهي تقول يا رب منك الجواهر، أنا أريد منك هدية هذه الليلة. فرق بين عروسة هديتها الكعك وما شابه ذلك، وبين مؤمنة هديتها نظرة رب العالمين. أين الثرى من الثريا؟ ركعتان، الذين لا يعرفون هذه الصلاة، اتفاقا رحم الله الشيخ القمي في كتاب المفاتيح في الهامش يذكر صلاة ليلة الزفاف، ما أجملها من صلاة. الناس في نعم في سرور، ولعلهم في حرام، نعم بعض الأوقات الإنسان المؤمن هو والزوجة مؤمن مؤمنتان ملتزمتان، وهنا الغريب البعض يبيعون دنياهم لدينهم لدنيا غيرهم. الآن هذه المرأة ترقص رقص غير الشرعي في جو غير الشرعي لأي شيء، لأن فلان تزوج، هي تعمل ما يخالف رضا الله عز وجل من باب أن فلان يدخل عليه السرور. كم خسارة إنسان يبيع دنيا دينه لدنيا غيره. في ليلة الزفاف الذين تزوجوا فاتهم القطار، والذين لم يتزوجوا يذكروا صلاة تلك. أنا أعتقد أن الذرية الطيبة منوط بصلاة تلك الليلة، تصلي ركعتين وترفع يدك إلى السماء، اللهم إن قضيت لي منها ولدا فاجعله كذا وكذا، وتختم حديثك بأن تطلب من الله عز وجل أن يجعله من أنصار وليه. هذا أيضا المؤاخذة والملاحظة في هذا المجال. ملاحظة أخيرة، يبدو الوقت هذه الليلة لا يكفي لذكر الحلول، ولكن إجمالا في معاهدنا في جامعاتنا في الأماكن المختلطة الآن، إن كان ولا بد أن تدرس في نعم في مجال مختلط أخي العزيز احذر هذا المجال. هذه الأيام أقول لكم سرا، هو ليس بالسر، ولكن في بعض الحالات البنت حريصة أكثر من الولد على جلب الفتى إلى دائرته. لماذا؟ لأن الشاب القرار بيده، يقول أنا الآن لست عازم على الزواج، انتهى الأمر، السنة الجاية الأخرى يعزم، السنة الآتية يعزم، فيطلب من أبويه أو هو يبحث، القرار بيده. ولهذا بعض الشباب في سن 30 و40 يعزم على الزواج في أسابيع وأشهر وإذا به قد تزوج. ولكن طبيعة المرأة هي تنتظر الفرصة، يدها على قلبها، تخشى العنوسة، تخشى فوات قطار الزواج كما يقولون. إذا بلغت 25 يشتد قلقها خوفها، ومن هنا الدواعي الشيطانية موجودة، تقول حتى لا يفوتنا القطار أنا لأتحرش بالشاب، خاصة إذا كان شاب دمث الأخلاق صلب الوجه. نعم، مشكلتنا هذه الأيام أن التحرش من جانب النساء لا من جانب الرجال. هنا حقيقة بعض الأوقات الإنسان يضعف أمام إشارة، كلمة حب، رموز إن كيدكن عظيم. بعض النساء حقيقة بنظراتها تسقط الشاب في فخها، وطبيعي المرأة التي تعمل هكذا معك سبق وأن عملت ذلك مع غيرك. في البيئة المختلطة أعزائي لابد أن نعيش هذا الحذر. الآن حتى لا نجعل الأمر مفتورا أذكر لكم فقط علاجا واحدا، وكما يقال كل البركات في هذا الحل. الحل أن تنظر إلى نفسك على أنك عبد لله عز وجل. هذا المثال لعلكم سمعتم مني، وأنا دائما أقول دائما بمعنى كثيرا أذكر هذا المثال. شاب يأتي اليوم يقول رأيت أمامي منظر محرم فغضيت الطرف، وكأنه شق القمر، وكأنه صعد إلى أعالي جبال هملايا. ماذا عملت؟ الأمر صحيح بطولة، ولكنها بطولة على كل حال ليس بذلك المستوى عند التحليل. كونوا معي جيدا، عند التحليل أنت إنسان جيد، أما أنت إنسان قمت بمعجزة. هذا المثال يوضح لكم الأمر الذي وعدتكم هذا. أنا إنسان ليست عندي كاميرا وأحتاج إلى هذا الجهاز، يأتيني إنسان ويقول هذه الكاميرا لك واكسب منها في اليوم كذا مكسب، ولكن يا فلان أعطيك بشرط، هذه الكاميرا ليست أمانة ملك، ولكن إياك أن تصور المنظر الفلاني الجهة الفلانية. الذي يأخذ هذا الجهاز ويلتزم بهذا الشرط، هذا الإنسان إنسان عمل معجزة، عمل بالوظيفة، أعطاك جهاز وقال لك استعمل هذا الجهاز في هذا المجال. أنت في بلد أجنبي سائح، ليس لك دابة، يأتيك مؤمن يقول هذه سيارتي لك، ولكن لا تذهب للشارع الفلاني، واذهب إلى ما شئت، للجبال، للبحيرات، للغابات، ولكن ذلك الشارع لا تدخل فيه. لو خالفت ماذا يقال عنك؟ يقال أنت إنسان خنت الأمانة. أعطاك دابة، دابة من أغلى دواب الوجود، وقال لك اذهب حيثما شئت ولكن لا تقرب هذا الشارع. الإنسان الوفي عليه أن يلتزم. أو علمتم ماذا أحب أن أقول؟ عينان لا تستبدل بهما الملايين. رب العالمين شق فيك العينين هذه الكاميرا الإلهية وقال لك انظر إلى حيث شئت، إلى الطبيعة، إلى الجمال، إلى الفضاء، إلى الأرض، إلى المحارم، وإلى زوجتك الجميلة كيفما شئت، لا تنظر إلى الحرام. إذا التزمت بهذا القانون عملت شيئا كبيرا، وفيت بالوعد. رب العالمين قال قل للمؤمنين اقرأ القرآن من سورة البقرة أو الحمد إلى سورة الناس، هل هنالك مورد يمنعك من النظر إلا قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا أبصارهم عمن؟ عما لا يجوز النظر إليه. إذن إخواني العبودية، الكلام في اللسان كذلك، في الأذن كذلك. رب العالمين قال استمع لأصوات البلابل، لهدير الأنهار، للكلام الطيب، لغزل زوجتك، ولكن لا تسمع للغناء المحرم. أعطيتك لسانا وشفتين، كل ما تشاء إلا الحرام، وتكلم بما تشاء إلا الحرام. إذا القضية قضية عبودية، من أحس بالعبودية هان عنده الأمر. ومن هنا ختامه مسك، لماذا يوسف صار يوسف؟ سورة من القرآن تنقل لنا قصة يوسف، ومن أمتع القصص قصة يوسف كما تعلمون. هناك سر جعل يوسف يوسف، عندما قارن بين السجن، سجن فرعون، وبين قصر زليخة، سجن فرعون وقصر فرعون، كلاهما لفرعون، ولكن هذا قصر فيه زليخة وهذا سجن فيه أمثال من المستضعفين. ماذا قال يوسف؟ قال رب السجن أحب إلي. ما قال السجن أنفع بحالي، لو قال أنفع يوسف ما كان يوسف، لو كان السجن أصلح يوسف ما كان يوسف. قال رب السجن أحب إلي، هذا السجن الموحش أقرب إلى قلبي من قصر فرعون، لأن هنا معصية الرب وهنا طاعة الرب. صلوات الله على أمير المؤمنين، له هذا المنطق، الجلوس في المسجد أحب إليه من الجلوس في الجنة. لماذا؟ لأن المسجد فيه رضا ربي، والجنة فيها ماذا؟ رضا نفسي، رضا الرب أعلى من رضا النفس. فإذا إخواني أخواتي تأسوا بيوسف، لو أن يوسف استسلم لزليخة ماذا كان يحصل؟ ليالي حمراء كما يقال، 10 سنين، 20 سنة، زليخة كما تعلمون أصبحت عجوزة قبيحة. المهم انتهى الأمر، بقي ذكر يوسف. هنيئا لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره. شتان بين عملين، تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤنته ويبقى أجره. بعض كبار السن عندنا في 70 من عمره، أيام كان في 30 كان في بلاد الغرب يدرس، الآن هو من كبار المهندسين، إنسان تخرج 40 سنة في الطب والهندسة، هذا استشاري كبير. عندما تجلس معه يقول يا فلان سامحني الله، قبل 40 سنة كنا في لندن ووقع ما وقع، هو إلى الآن يحترق، ليلة قضاها في الحرام قبل 40 سنة، هو الآن يقول يا ليتني تلك الليلة كنت أقاوم، ليلة وبقيت الحسرة معه إلى الآن. نعم، وبقيت الحسرة معه إلى الآن. لو قاوم تلك الليلة الآن ما كان يعيش هذه الحسرة. قد تقول رب العالمين غفر له، ولكن بعض الناس ارتكب المعصية ومع الأسف حرف غيره، ذلك الغير ما تاب 20 سنة وهو يعصي، أنت كان لك دور في المعصية، أنت تبت أصبحت من كبار المؤمنين، ولكن عداد الإثم يجري عليك. نعم، من عمل من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. شاب في الجامعة تعرف على فتاة بريئة عذراء، غشها أدخلها عالم الفساد، هو تاب، ولكن هذه الفاسدة أصبحت مفسدة وأفسدت فتاة أصبحت مفسدة. انظروا إلى الجانب الهرمي، بعد 10 سنين مئات الناس انحرفوا بفعلك أنت أيها الشاب، أنت تبت ولكن ماذا تعمل بهذه التبعات. استجير بالله من الخزي يوم القيامة. يوم القيامة عالم المفاجآت، يأتي الإنسان ويعطى 100 زنية، يا رب أنا ما زنيت، يقول نعم ولكن عملت ما يوجب ذلك. في رواية، هذه الرواية تؤيدني، مقدمة للتوسل، يؤتى بالعبد يوم القيامة، نرقق قلوبنا قليلا لندعو بعد ذلك، يؤتى بالعبد يوم القيامة ويعطى قارورة شبه المحجمة، زجاج المحجمة، أنبوب اختبار صغير، يقال هذا سهمك من دم فلان، فلان قتل أنت القاتل، سهمك من دمه بمقدار قارورة صغيرة. يقول يا رب أنا ما قتلت أحدا، أنا القاتل، ذهبت من هذه الدنيا وأنا بريء من القتل. يقول نعم هذا سهمك من دمه. قلت كلام، هذا الكلام تناقلته الألسن، طبعا معنى الرواية، وصل إلى إنسان ظالم وقتل، أنت كان لك دور. أو تحب ماذا أحب أن أقول؟ أب يشتري تلفاز، يأتي بالإنترنت السريع إلى بيته، يسلطها على عائلته غرفة مغلقة، شاب مراهق، الفضائية في جانب، الإنترنت في جانب، نعم في جوف الليل ينظر إلى ما ينظر، يرتكب الحرام مع نفسه أو مع غيره، يقال للأب هذا سهمك من وزره. لماذا لم تكن تراقب؟ لماذا ألقيت ابنك في اليم مكتوفا وقلت له إياك إياك أن تبتل بالماء؟ طفل صغير تعطيه سكينة يلعب بها فيجرح بها نفسه، نعم قلنا مفاجآت يوم القيامة. يؤتى بأصحاب الليل وفي أعناقهم هذه الأوزار التي لم تخطر بباله. اللهم نجنا من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. ذكرنا هذه الليلة سيدة النساء خديجة الكبرى صلوات الله عليها، نحب أن نتوسل هذه الليلة بها وابنتها فاطمة في ليلة وفاتها. المناسب أن نذكر ما جرى عليها وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. أقول يا أم المؤمنين يا خديجة، ذهبت من هذه الدنيا مبكرا ليتك كنت ذهبت إلى المدينة مع رسول الله بعد وفاة زوجك النبي الأعظم. فاطمة أصبحت غريبة في هذه الأمة، جرى عليها ما جرى. سيدتي يا خديجة الكبرى، هذه الليلة نذكر شيئا من مصائب حبيبتك فاطمة. هذه الدموع التي تجري حبا لابنتك فاطمة نجعلها ذريعة لتبلغي سلامنا الليلة إلى أبيك المصطفى وإلى صهرك المرتضى. يا مولاتي يا خديجة، بعد وفاة زوجك النبي الأعظم ماذا جرى على فاطمة؟ يقولون لسان حالها أو مقالها كانت ترتمي على قبر أبيها رسول الله، تنظر تارة إلى المحراب خاليا من أبيها، وتارة تنظر إلى المنبر الخالي. أبتاه من للقبلة والمصلى؟ أبتاه من لابنتك الثكلى؟ ثم كانت تشكو لواعجها إلى أبيها المصطفى. أهكذا يفعل بحبيبتك؟ كانت ترتمي على قبر أبيها، يقولون كان يأخذ حفنة من تراب قبر المصطفى صلى الله عليه وآله، ولسان حالها ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. إن قد كنت ذات حما بجنب محمد لا أخشى من ضيم، وكان حما لي يا رسول الله. من للقبلة والمصلى؟ من لابنتك الثكلى؟ هذه الكلمات كانت ترن في أذن علي، ولهذا عند ممات فاطمة عند استشهادها ماذا كان حال أمير المؤمنين؟ أنتم تسمعون ذكر فاطمة تبكون، فكيف بعلي؟ فكيف بعلي وهو قد دفنها بيدي؟ نفسي على حسراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي؟ قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا أسير جنادل وترابي؟ عندما أدخلها ملحودتها أخذ علي يشكو إلى رسول الله، يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة. يا رسول الله فاستفهمها الحال وأحفها السؤال. ثم قال علي كلمة، نعم هذه الكلمة تشجي الفؤاد، يا رسول الله أما حزني فشرمد، وأما ليلي ف فمسهد كلما مر على قبر فاطمة هاج به الحزن. أقول يا علي هذا موقف، موقفك على قبر فاطمة وأنت إمام زمانك، ساعد الله قلب ابنتك زينب عندما رجعت من أرض كربلاء وارتمت على قبر أمها فاطمة وكأني بها وهي تحمل قميصا. ما حال هذا القميص؟ قميص الحسين ملطخ بدمائه. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار. الجسم بلب كربلاء مبرج والرأس منه على القناة يدار. نقول هذه الأبيات التي قالها دعم بالأمام الرضا عليه السلام وقد وصلنا إلى ذكر فاطمة. فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخاد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فناتي. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اختلف الناس في السر المستودع فيها، البعض يقول محسنها المقتول ظلما، والبعض يقول نور الإمام المودع في صلب رحمها، والبعض يقول ولدها المهدي. وبالسر المستودع فيها اللهم عجل لوليك الفرج، أنزل علينا أنواع رحمتك. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. اللهم ففرج عنا منك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، وبسلطان حق تظهره. اللهم صل على محمد وآل محمد، جميعا ندعو بدعاء الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بهذا الصوت ننادي ربنا 10 مرات: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله استجب لنا ما سألناك وما لم نسألك وأنت أعلم به منا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.